كثيرا ما يروج المبتدعة لبدعتهم بالاستدلال الخاطئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، فنرجو بيان الرد على هذه الشبهة وما المقصود بالسنة الحسنة والسنة السيئة. المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، المقصود إظهار السنن، سنها لأظهرها وبينها وأحياها، مو معنى شرعها للناس وجاء بدين جديد، لا، المقصود أظهرها وبينها للناس وأحياها، مثل ما جاء الرجل بالصدقة في يده النقود العظيمة، فقال النبي هذا ما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء بالصدقة وتتابع الناس بعده وكتذوب. الصدقات مشروعة وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها الله في كتاب مشروعة، ولكن الرجل جاء بصدقة ظاهرة عن رسل الأشهاد لما دعا النبي للصدقة لما رأى ناسا فقراء وعفاء تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس ودعاه للصدقة، فجاء رجل بصرة من فضة كانت كفه تعجز عنها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها إلى آخره. والمقصود من هذا إحياء السنن وإظهارها والدعوة لها بالقول والعمل، وليس المقصود الإتيان ببدع في الدين ما شرعه الله، لو كان هذا هو المقصود صار الدين كله بدع، لو كان هذا هو المقصود صار كل واحد يأتي ما شاء، يقرأ الناس صلاة سادسة، يشرع صلاة سابعة، يشرع زكاة في نصف السنة، يشرع صيام شهر آخر غير رمضان، يشرع الناس ربيع أول صوم أو جماد أو رجب يصومون، يشرع الناس أشياء أخرى ما أجل الله بها مسلطة، يشرع الناس تحريم بنت العم وبنت الخال، يشرع الناس تحريم كذا وتحريم كذا، يشرع الناس تحريم الإبل أو تحريم الغنم أو تحريم البقر، لو كان الدين بالرأي.